أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصد الثالث في كيفية الأخذ، أي في كيفية الأخذ بالشفعة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: ويستحق الشفيع الأخذ، أو يستحق الشفيع الأخذ بالعقد والقضاء الخيار، لأنه وقت اللزوم. وقيل، وهذا بناء على رأي المصنف، وقيل بنفس العقد وإن لم ينقضي الخيار، بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد، وهو أشبه، أي أشبه بأصول المذهب وقواعده. أما لو كان الخيار للمشتري خاصة فإنه يستحق بنفس العقد، أي أن الشفيع يستحق الأخذ بنفس الشفعة لتحقق الانتقال، وليس للشفيع تبعيض حقه، بل يأخذ الجميع أو يدع. فإما أن يأخذ الجميع وإما أن يدع. لو قال أريد النص فقط فليس من حقه ذلك، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد. صاحب المسالك يقول المراد بأخذه بالثمن أخذه بمثله، لعدم إمكان الأخذ به غالبا، فإن كان مثليا لزمه مثله وإلا فقيمته كما سيأتي. وإن كانت قيمة الشخص أكثر أو أقل، قلنا المراد من الشخص هو الجزء من الأرض. وإن كانت قيمة الشخص أكثر أو أقل، ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة، من دلالة، باعتبار أن الدلال يحتاج بسبب دلالته أو وكالته أو غير ذلك من المؤن، ولو زاد المشتري في الثمن، أي ثمن المسمى في العقد بعد العقد. شوف، قال ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد، يعني زاد على الثمن الذي أبرم في العقد، وانقضاء الخيار لم يلحق الزيادة، أي أن الزيادة لا تلحق بالشفيع، بل كانت هبة ولا يجب على الشفيع دفعها لأنها ليست من الثمن. ولو كانت الزيادة في زمان الخيار، قال الشيخ، يلحق بالعقد لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد، يعني في أثناء العقد. وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد، وكذا لو حط البائع من الثمن لم يلحق بالعقد أو يلحق بالعقد. ولا يلزم المشتري دفع الشخص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد، ولو اشترى شخصا. انتم شنو بعدين؟ وعرضا في صفقة اخذ الشخص بحصة من الثمن، اخذ الشخص بحصة من الثمن، ولا يثبت بذلك للمشتري خيار، لان استحقاق الشفعة تجدد في ملك المشتري. لماذا؟ باعتبار ان الصفقة صارت صفقة واحدة، مع هذا الشخص، ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة، وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب والجوهر. قيل يسقط لتعذر المثلية، مثلية معتبرة الشفعة، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام. وقيل يأخذها بقيمة العرض وقت العقل وهو أشباه. وإذا علم بالشفعة، أي إذا علم الشفيع بالشفعة فله المطالبة في الحال، فإن أخر لعذر من عن مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته. وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا. يقول أنا عندما تركت المطالبة ظننت على أن الثمن قليل، أن الثمن كثير، فبان بعد ذلك أن الثمن قليل. قال بان قليلا، أو لتوهم الثمن ذهبا فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا. وكذا لو كان محبوسا لحق به، لحق هو عاجز لحق هو عاجز عنه وعجز عن الوكالة. قال وتجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم، متى ما علم وجب عليه المبادرة، لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته في مشيه، ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها. علم وهو في الصلاة مثلا، هل يجب عليه قطعها؟ وجاز الصبر حتى يتمها. وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهر ويصلي متأيدا. ولو علم بالشفعة مسافرا فإن قدر على السعي أو التوكيل فأهمل بطلت شفعته، ولو عجز عنهما يعني عن السعي أو التوكيل، ولو عجز عنهما لم يسقط وإن لم يشهد بالمطالبة. ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين يعني الإسقاط أو الإبطال، لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس للمتبايعين إسقاطه، والدرك باق على المشتري. شنو معنى الدرك؟ الضمان يعني. نعم لو رضي بالبيع ثم تقايل لم يكن له شفعة، لأنها فسخ وليست بيعا، أي لأن الإقالة فسخ وليست بيعا. ولو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والأخذ من المشتري الأول، وله أن يأخذ من الثاني. وكذا لو وقفه المشتري يعني جعله وقفا أو جعله مسجدا فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة. طبعا هذا رد على العامة حيث قالوا بأنه ليس للشفيع أن يأخذ ذلك بعد الوقف. قال والشفيع يأخذ من المشتري، يأخذ من المشتري إيه؟ لأنه أحق من غيره. طبعا ما صرح ذي الرواية. ودركه يعني ضمانه عليه يعني على المشتري، ولا يأخذ من البائع. لكن لو طالب والشخص في يد البائع يعني الشفيع، طالب والشخص في يد البائع قيل له خذ من البائع أو دع، ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه وإن التمس ذلك الشفيع. ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري وليس للشفيع فسخ البيع، يعني الحاصل من البائع والمشتري انه ليس طرفا في العقد. ولو شنو عندكم نوى؟ ولو نوى الفسخ والاخذ من البائع لم يصح. ولو انهدم المبيع او عاب فان كان بغير فعل المشتري او بفعله قبل مطالبة الشفيع فهو بالخيار بين الاخذ بكل الثمن او التارك والانقاض للشفيع باقية، والانقاض للشفيع باقية كانت في المبيع او منقولة عنه لان لها نصيبا من الثمن. هذه الانقاض لها نصيب ايضا من الثمن. وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة، يعني بعد مطالبة الشفيع بذلك، ضمنها المشتري، وقيل لا يضمنها لأنه لا يملك، أي أن الشفيع لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ، بنفس المطالبة لا يملك، وإنما إذا أخذ يكون مالكا، والأول أشبه. ولو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه، فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك ولا يجب إصلاح الأرض، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع. وإن امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش وبين بذل قيمة الغراس والبناء، ويكون له مع رضا المشتري وبين النزول عن الشفعة. النزول عن الشفعة التنازل عن الشفعة. وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا كالوادي، الوادي مثل فسيل النخل، وزاد بعضهم قيل أنه قبل أن يغرس، ولكن المراد هنا المغروس ليكون تابعا للأرض، أما غير المغروس فلا شبهة في عدم تبعيته للأرض في الشفعة. المغروس قال وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا كالودي المبتاع مع الأرض فيصير نخلة أو الغرس من الشجر يعظم، يعني يكبر، فالزيادة للشفيع لأنه في ملك الشفيع. أما النماء المنفصل كسكن الدار وثمرة النخل فهو للمشتري، ولو حمل النخل بعد الابتياع يعني بعد الشراء وأخذ الشفيع قبل التأبير يعني التلقيح، التأبير عن التلقيح. قال الشيخ رحمه الله في المبسوطة الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف، والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع. ولو باع شقفين من دارين فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز، وكذا إن أخذ من أحدهما يعني من أحد الشقفين وعفي عن شفعته من الأخرى أو عفى عن شفعته من الأخرى. وليس كذلك لو عفى عن بعض شفعته من الدار الواحدة، ولو بان الثمن مستحقا، شو مستحقا يعني مغصوبا، فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة لتحقق البطلان، وإن كان في الذمة تثبت الشفعة لثبوت الابتياع أي العقد الذي وقع على عقد معين. صاحب المسالك يقول إن استحقاق أحد العوضين المعينين يوجب بطلان البيع لبقاء الآخر بغير عوض في مقابله، بخلاف ما في الذمة فإن المدفوع عنه لا يتعين ثمنا على تقدير ظهوره مستحقا، بل الثمن أمر كلي في الذمة فلا يبطل البيع كما لو لم يكن دفعه بعد. ولو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم تبطل شفعته على التقديرين. ولو ظهر في المبيع عيب فأخذ المشتري إرشاه من البائع أخذه الشفيع بما بعد الأرش، وإن أمسكه المشتري معيبا ولم يبطل بالأرش أخذه الشفيع بالثمان أو ترك. مسائل ست. الأولى، لو قال اشتريت النصف بمئة فترك، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين، لم تبطل الشفعة، يعني بل له الحق في أن يأخذ بالشفعة لين الربع بخمسين، لأن تركه للنصف ليس معناه تركه للربع أيضا، ليس معنى ذلك. وكذا لو قال اشتريت الربع بخمسين فترك، ثم بان أنه اشترى النصف بمئة، لم تبطل شفعته، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد، وقد لا يرغب في المبيع الناقص. الثانية، إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة، فإن كان عالما بالثمن صح، وإن كان جاهلا لم يصح. وكذا لو قال أخذت بالثمن بالغا ما بلغ، لم يصح مع الجهالة تفصيا من الغرار، أي ابتعادا من الضرر والجهالة، أي معنى التفصي من الغرار أي الابتعاد من الضرر والجهالة. الثالثة، يجب تسليم الثمن أولا، فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض. الرابعة، لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا، أو واحد فبان اثنين، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، لم تبطل الشفعة لاختلاف الغرض في ذلك. الخامسة، إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد، لأن له في ذلك غرضا، أي في تأخير الأخذ بالشفعة كان له غرض، وهو الانتفاع بالمال وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة، وفي عليكم السلام جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردد. لماذا؟ قال احتمال، احتمال فورية الأخذ بالشفعة. الثالثة، إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة، يعني التساقط أو إبطال البيع مثلا اختيارا، فأقاله لم يصح، لأنها إنما تصح من المتعاقدين. المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.